موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسل. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بولة ولم يغسل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزاجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. ونتفه الإبط. الباء عندك عليها ايه؟ ما فيش عليها سكون. الإبط الباء الأفصح في كلمة الإبط مش الإبط بالكسر بالتسكين. الإبط ونتف الإبط. ونتف الإبط. أيوة أحسنت أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أم قيس بنت محصن الأسدية. الاسم ده يعني ما ركبش عليك معك قبل كده. أم قيس بنت محصن الأسدية ما يشبهش واحد سبق لنا في كتاب التوحيد. ها محصن أبوها ورد يعني ما حدش يعني الاسم ده ما ها أخو واحد مر علينا. ها لا مش مش عبد الله بن محصن ده. ايوه فقام مين فقال يا رسول ادعو الله ان يجعلني منهم. عكاشه وعكاشه بن محصن الاسدي رضي الله عنه دي اخته. فقام عكاشه بن محصن الايه فام قيس بنت محصن الاسديه اخت عكاشه بن ايه عكاشه وعكاشه الاثنين صح زي ما قلنا اخت عكاشه بن محصن الاسدي رضي الله عنهما. فال لها قصة طريفة ان تقول كان لي ابن صغير قال توفي ابني فجزعت يعني الجزع اللي هو الحزن الشديد فقلت للذي يغسله لا تغسل ابني بالماء البارد فتقتله. طبعا رضي الله عنها بتقول للي بيغسل هو الولد ميت فبتقول له ما تغسلوش بالماء البارد لا يموت من شدة الحزن. فانطلق أخوها عكاشة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام وقال طال عمرها. قال إيه طال عمرها. فقال العلماء فلا نعلم امرأة عمرت مثل ما عمرت إيه أم محصن رضي الله عنها لما تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لها بطول العمر فالله عز وجل مد في عمرها إيه طويلا رضي الله عنها. أنها أتت بابن لها صغير والابن كلمة الابن لا تطلق إلا على الولد الذكر الابن لكن الولد كلمة الأولاد تطلق على البنات والأبناء فكلمة ولد تطلق على الايه على الولد على الذكر والأنثى إنما الابن لا تطلق إلا على الايه على الذكر. ده ما ده ما كلام مهم جدا لأن ده لا يجعل الإنسان يفهم الكلام على وجهه الصحيح إن ابن يعني إيه ذكر إنما الولد يشمل الولد والبنت والإيه الذكر والأنثى ففي فرق بين الولد والإيه والبن والابن. ها ماله لا الولد للاثنين الوارث الاثنين الولد ليش من الذكر والانثى؟ الولد ليش من الذكر والانثى؟ في قول الله عز وجل في آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في أولادكم، فالولد شمل إيه؟ يشمل الذكر والأنثى، لا يطلق على الذكر فقط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي أصلا ده في اللغة أصلا كده في الأصل أساسا، دي حقيقة لغوية شرعية. كل مولود فهو ولد، لا المقصود، لا سيبنا بغض النظر عن المقولات، ان احنا بنقول الان في اللغه ان ولد يشمل الذكر والايه والانثى، والقالوا اخ طاهر دلوقتي ده كلام صحيح، يوصيكم الله في ايه اولادكم، الاولاد وربنا حربنا نفصل للذكر مثل حظ الايه الانثيين، فالاولاد تشمل الذكور والايه الذكور والاناث، لكن الابن الابناء يخص بهم الايه الذكور. بابن لها صغير يعني ذكر يعني لم يأكل الطعام، ما هوش معنى لم يأكل الطعام عمره ما أكل أكل خالص، لا يعني لم يستغنب الطعام عن اللبن، عن اللبن، فكان طعامه أكثر هو الإيه هو اللبن، وإلا كان الولد الصغير ممكن يأكل طعام، ممكن يأكل إيه من الممكن يأكل يتحنك بتمر، فمعنى لم يأكل الطعام يعني لم يستغنب الطعام عن اللبن. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه. النضح اللي هو مقصود هنا الايه الرش، لا النضح معناه الايه الرش، رش الايه رش المكان اللي أصابه البول فقط. وكلمة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نضح البول الولد الصغير الذي لم يأكل الطعام، ده يدل على ان هذا البول ايه نجس، البول ده ايه نجس، لكن نجاسته مخففة، فبول الولد الصغير نجس بالاجماع لكن نجاسته مخففة، تزول هذه النجاسة بالايه بالرش. والحديث حديث عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بابن لها اتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه اياه. الحكم واضح في الحديث ان الولد الصغير الذكر الذي لم ياكل الطعام اذا بال على الانسان اذا بال على الثوب او اذا اصاب الثوب نجاسه هذا الولد الصغير اصابته البول فيكتفى فيه بالايه بالرش، فنجاسه بول الذكر الصغير نجاسه مخففه يكتفى فيها بالرش لا يغسل الثوب الذي اصابته النجاسه. ده الحكم اللي بيتاخد من الحديثين، الحكم واضح. لكن الشيخ رحمه الله أورد خلافا للعلماء، بعض أهل العلم يرى إن لا فرق بين الذكر والأنثى، الاثنين يكتفى فيهم بالرش، وبعض العلماء الآخرين قال لا فرق أيضا بين الذكر والأنثى، الاثنين يجب فيهم الغسل. والصحيح كما قال الشيخ رحمه الله أن يكتفى بالنضح بالرش للغلام الصغير، والأنثى لابد فيها من الايه من الغسل. وفي حديث اصلا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام، الحديث رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الالباني رحمه الله، يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام، والمساله دليل صريح في المساله ان الغلام الصغير الذي لم ياكل الطعام وهو في سن الرضاع يكتفى فيه بالايه بالرش، لكن البنت لابد فيها من الايه من الغسل. نعم اللي هو الحديث اللي يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني صح سنن أبي داود، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. طيب العلماء يعني اختلفوا لماذا يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، ايه الفرق بين الولد والبنت هنا؟ طبعا فيه العلماء أورد، لكن الشيخ رحمه الله اورد امرين، بيقول ان الولد الذكر عنده يعني في جسمه طاقه تؤدي الى تلطي يعني تخفيف نجاسه الايه نجاسه البول، بخلاف البنت. البنت جسمها ليس فيها هذه القوه والطاقه، بينزل البول ايه نجس. طبعا ده كلام مستنبط مش اكيد، ليس عليه دليل، هذا الكلام ليس عليه ايه دليل. وفيها عله اخرى اوردها الشيخ رحمه الله، بيقول ان في العاده ان الناس تحب الولد عن الايه عن البنت، وبيدلعوه وكل واحد يبقى عايز يشيل، انما البنت على امها وخلاص. فلا نظرا لكثره ما الولد الذكر ما يحمل ويهتم به الناس، فخفف الحكم عنه، خفف الحكم عنه بخلاف الايه الجاريه. ولكن والقاعده العامه في ان المشقه تجلب التيسير، فربما الولد لكثره من يحمله ربما يبول على اكثر من واحد، فيكون هناك مشقه في التنظف من بول الولد الذكر، فالمشقه تجلب الايه التيسير. لكن بعض العلماء، وده ظاهر مذهب الحنابله، ان المساله تعبديه. يعني ايه تعبديه؟ يعني ليس لها عله، اعملها وخلاص. معنى العله غير مفهومه. طب 12 في الشمس مثلا، عشان انت اخ محمد سؤال وجيه جدا. طب لو 12 في الشمس، هل الجفاف، وده ياتينا في المساله اللي الحديث اللي جاي وراها، هل الجفاف يزيل النجاسه، ولا لابد من الغسل؟ لابد من الغسل. الجفاف في لا يزيل النجاسه الا على مذهب الاحناف في الارض بس. يعني لو الارض اصابتها نجاسه وجفت الارض تطهر الارض. وقتنا في الحديث اللي جاي، حديث الاعرابي. لكن الصحيح ان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابد من الغسل حتى على الارض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي جاوب بال في طائفه المسجد الاعرابي، ما قالش اسبوعها تاني هتنشف وخلاص، لا، اراق عليها ذنوبا بالماء. ده دليل على ان لابد ايضا من تطهير الارض بالايه بالماء. لكن لو جفت الارض وزالت عين النجاسه، النجاسه اختفت من على الارض خالص، النجاسه الارض مخففه، يعني من الممكن ان تطهر بالايه. يعني المساله فيها كلام في الارض، لكن في الثوب طالما اثر النجاسه موجود، سواء كان بالرائحه او باللون او كده يعني، فلا بد من الايه من الغسل بالماء. فالنجاسات التي تصيب البدن والتي تصيب الثوب لابد فيها من الغسل بالايه بالماء، ولا يكفي فيها الجفاف. اخر طيب، هو تنجس يبقى لازم خلاص انت هتستعمله، بس عليك ان تعلم انه نجس، اصابته النجاسة، ده كلام صحيح. يبقى لابد ان الانسان يحتط ابتداء اللي هو الان هو عليه نجاسه، يعني ليس هو هيستعمل وهو نجس. فابن ازاي يستعمل وهو نجس، لكن لا يستخدم مثلا في مكان لابد يشترط فيه الطهاره، لا يصلى عليه، لا يستخدم في الصلاه كده. لو اصابت الجسد طبعا، لو نشفت خالص والنجاسه يعني لا تلصق بالبدن او لا تلصق بالثوب، لا يؤثر، لان العله تدور مع معلولها وجودا وعدما. طالما النجاسه واقفه في مكانها لا تتحرك، خلاص غير مؤثره. لكن لا يستخدم هذا المكان في محل يشترط فيه الطهاره، لا يشترط فيه طهاره الصلاه، لا يصلى على هذا على السرير اللي الولد تبول عليه. احسنت يا اخو عمر، جزاك الله خير. ما هو الاخ محمد سأل السؤال اهو، هل يطهر البول بالجفاف؟ ما هو ده نفس السؤال. لا ما هو ده نفس السؤال بتاع الاخ محمد، هل البول يطهر بالجفاف ولا لا؟ لا البراز ده بقى باجماع العلماء انه لابد فيه من الغسل، لا فرق بين الذكر والانثى فيه. احسنت، ده سؤال برضو كويس. بعد جفافه ايه؟ ما احنا قلنا لا، لو جف المحل ولسه عين النجاسه موجود لابد فيها من التطهير بالماء. وما زي ما قلنا لكن ده راي جمهور اهل العلم ان النجاسه لا تزول الا بالماء. النجاسه لا تزول الا بالماء ومذهب الحنابلة متشدد جدا لا تزول النجاسه الا وغسل 7 مرات كمان يعني على مذهب الحنابلة. وده غير طبعا المساله غير الصح نهائي. يكفي ازاله يكفي ان تزول عين النجاسه باي مزيل كان. مذهب الحنابلة لابد من غسل اي نجاسه 7 مرات لا يفرقون بين نجاسه الكلب وغيره. لكن الصحيح هي 7 مرات لازم لا تطهر النجاسه الا بغسل 7 مرات. اي شيء نجس لازم بد ان يغسل 7 مرات. لكن الصحيح ان النجاسه تطهر ولو باي عدد. لو طهرت من اول مره فقد اخذت حكم الطهاره. لا لا هو كون الانسان يتنجس كل انسان يعني يلبس النجاسه هذا ليس له علاقه بالوضوء. يعني كل انسان يصيب جسمه نجاسه او ثوبه نجاسه ليس له علاقه بالوضوء. وده بالفعل مساله مشتبهه يتشبه على بعض الناس ان ممكن واحد يلمس نجاسه ده لو وضوءك ليس من نواقض الوضوء لمس النجاسه ان شاء الله اتينا مش عارف نواقض الوضوء. فالمقصود ان ليس من نواقض الوضوء انك تلمس النجاسه. لكن لا تصلي وعلى ثوبك نجاسه. لو صليت على ثوبك وانت على ثوبك او في بدنك نجاسه على الثوب لانه من شروط الصلاه لابد ان يطهر الانسان ثوبه وبدنه وبقعته التي يصلي فيه. لابد من الطهاره في هذه الاشياء. لو صلى الانسان وعلى بدنه نجاسه ذاكرا متعمدا بطلت صلاته. لان لابد الانسان ان يطهر بدنه وثوبه وبقعته التي يصلي فيه. لكن لو صلى على ثوبه نجاسه ناسيا او جاهلا فصحنا صلاته صحيحه. لكن لو واحد عارف ان ايده على النجس عليها نجاسه وقام يصلي وعلى ثوبه نجاسه لا تصح الصلاه. لابد ان الانسان يطهر قبل ان يدخل الصلاه. نقول ان حتى المساله يا اخواننا مساله الجفاف ديت كما قلنا ان هم مذهب الاحناف ان النجاسه تزول باي مزيل كان. تزول بالجفاف. لو زالت النجاسه بالجفاف لو زالت عين النجاسه بالجفاف فقد طهر المحل. لو زالت النجاسه ببنزين لان الجمهور العلماء يشترطون الايه الماء لا تزول النجاسه الا بالايه الا بالماء. لو لكن الاحناف يقولون ان المقصود في النجاسه وده اللي برجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان المقصود من النجاسه هو الايه ليس المقصود من النجاسه المقصود منها الازاله التخلي. فالتخلي لو حصل باي شيء فقد طهر المحل. فلو طهرت بالجفاف فقد طهر المحل. ولو طهرت وده مذهب الاحناف. لكن جمهور اهل العلم اللي هو الشافعيه والحنابله والمالكيه والشافعيه والحنابله يرون انه يشترط الماء في الايه في التطهير. فعلى مساله الاخ عمر اللي سالها دلوقتي الأماكن السرير المراتب الأولاد الصغار بيتبولوا عليها لو أمهم طلعتها في الشمس وجف البول وزالت النجاسة طهر المحل على رأي الأحناف واللي برجحه زي ما قلنا الشيخ ابن عثيمين أصبح المحل طاهر. وده الأرفق بالناس ده الأرفق بالناس. لكن على جمهور أهل العلم لا بد من الغسل بالماء. ممكن تنضحها نعم ممكن تنضحها وما تطلعها بشكل. لا النضح لا يكفي. لو كانت بنت لا يكفي النضح. لا بد من الغسل. فسد خلاص الاولى تحط بقى بامبرز ولا حاجه بقى الحاجات. الحمد لله المسائل دي خفت الايام دي يعني ها مشمع وخلاص. لكن زي ما كما قلنا ممكن على يعني طب الوقت الحل ايه يعني الحل اللي احنا ممكن زي ما قلنا راي اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ان لو جفت وده راي اصلا مذهب الاحناف ان نجاسه تزول بالايه بالجفاف او اي مزيل كان. ده حتى لو يعني لو في نجاسه ولعنا فيه بالاستحاله يعني مثلا بول مثلا يعني روث كلاب ولعنا فيه تحول الروث ده لرماد هل الروث ده لسه نجس ولا لو احنا ما كانش عندي ماء غسلته مثلا بسفن اب هل تطهر ولا لا؟ رأي جمهور لا يطهر. لابد من ببنزين غسلته بنزين غسلت النجاسه ببنزين مش بميه. على رأي جمهور لا تطهر، لكن على الصحيح وده اللي اختار الشيخ العثيمين النجاسة ايه تطهر بأي مزيل ايه كان، لأنها من باب التحلي وليس من باب الايه التخلي، من باب التخلي وليس التحلي، ان إزالة النجاسة من الايه من التخلية وليس التحلية، فلا اشترط فيها الماء، لكن جمهور العلماء يرون الايه اشتراط الماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. بيقول الأعرابي نسبة إلى الأعراب، وهم سكان البادية، يعني لا يقال أعرابي إلا لمن سكن الايه البادية، يعني سكن الصحراء مع الغنم بعيد عن الناس، حتى لو كان جاي من أوروبا، حتى لو جاي من الهند وسكن البادية يسمى أعرابي، يعني مش أعرابي عن عربي، هناك فرق بين أعرابي وعربي. العربي يطلق على من كان من ولد إسماعيل حتى ولو كان ساكن فين، حتى لو راح سكن في أمريكا يسمى عربي. فالأعرابي غير العربي، العربي ده جنس من البشر من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ممكن الأعرابي يكون عربي، ممكن يكون عربي، هو أول أي واحد يسكن البادية يسمى إيه أعرابي. فلا كل من سكن البادية وسكن الصحراء يسمى في اللغة إيه أعرابي. نعم بسموه إيه؟ لا البدون ده حاجة تانية يا شيخ، البدون ما عندهش جنسية، ده اللي عندهم الناس، عندهم الناس الله في عندهم عنصرية. تأتينا الآن إشارة مثل هذه الأشياء، إن الإنسان كما قال الشيخ رحمه الله في الفائدة السادسة ما يأخذ من الحديث، إن البعد عن الناس والمدن يسبب الجفاء والجهل. سكن البادية، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بدا جفا، اللي بيسكن بعيد عن الناس، وده تلاحظها في أخلاق الناس اللي قاعدة في البحيرة على طول أو ساكنين في الغط على طول، تيجي تعمل معاه ناشف جلف، يعني هما كده الأعراب، من بدا جفا. لذلك الإنساس اللي بتسكن في البحيرة تيجي تعمل معاه بزعق لك وانت ما عملتش في حاجة، عايز تقول له كلمة عايز الشكل معاك، صحيح فيهم جفاء، مش المقصود بقى اللي بيسكن بقى في الصحراء بس، لا هو في الغالب كده. والواحد كنا نلاحظها على أيام زمان، الناس اللي بتسكن في الغطان وتيجي تعمل مع الناس يبقى فيها ايه نوع من العجرفه شويه، او مش من ما عندوش الاخلاق الايه اللي هي كيف يتعامل، اللباقه في التعامل مع الناس، ده واضح واضح. من بدا جفا، ايه الحديث من بدا جفا. فالاعراب الذين يسكنون في الصحراء بعيدون عن الايه، بعيدون عن الـ كما قال الله عز وجل: الاعراب اشد كفرا ونفاقا الذين لم يدخل الايمان في قلوبهم. لكن مش كل الاعراب كفار. فبال في طائفة المسجد، يعني بال في ناحية المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا زجره الناس يعني ايه كلمة كلمة طائفة، اي يعني اكيد برضو لها معنى شبه كلمة أمة، ان ابراهيم كان أمة كذلك جعلها، يعني هنا طائفة بمعنى ناحية، واحيانا تطلق طائفة بمعنى جماعة من الناس. احسنت صحيح، ده من بيسموهم من في اللغه من المشترك اللفظي، كلمه واحده لها اكثر من معنى. طائفه منصوب، ها طائفه يعني الجماعه، من الجماعه، لكن طائفه المسجد يعني ناحيه الايه ناحيه المسجد. والله لا ادري يا اخي طاهر، لم يكن اتكلم في احد. نعم جاءنا الطائفه يعني الناحيه، طائفه المسجد اي ناحيته، لكن الطائفه من الناس هي الجماعه من الناس. زي ما قلنا فيه كلمات في اللغه العربيه كده، كلمات يشترك لفظه واحده تحتمل اكثر من ايه من معنى. فزجره الناس يعني نهروه، الزجر اللي هو النهي والمنع، بس في نوع من انواع الشده يعني. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله، النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن لاسباب كثيره. نهاهم النبي كما قال الشيخ رحمه الله لئلا يلوث بقعا كثيره في المسجد، لانهم لما زجروه من الممكن ان يقوم من مكانه فيلوث، هو بيبول في جانب واحد من المسجد فسوف يقوم هيلوث اجزاء اماكن اخرى في المسجد، من الممكن ان يلوث بدل نفسه يلوث ايه ثيابه. لذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأل عن زجر الأعرابي حتى لا يقطع البول الذي فيه ضرر على الجسم. كذلك الشيخ بيقول السبب الثالث لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم حتى يكون أدعى للنصيحة والتعليم. لأنه سوف لما الإنسان عندما يتكلم مع إنسان برفق ورحمة الإنسان يتقبل، لكن واحد راح يجيز عقلك حتى لو أنت بتتكلم صح وهو عارف أنه غلط هيقاوح معك برضه. فقول له قولا لينا لعله تذكره ويخشى، ومرحل لأكفر الكفار فرعون. فالإنسان ده بالفعل يعلمنا أدب، أن الإنسان إذا أراد أن يعلم أحدا يأخذه بالرفق واللين، لا يأخذه بالشدة، لأن الرفق واللين أدعى للقبول. موضع الشيء الرفق في شيء إلا زانه، ومنزع من شيء إلا عابه وشانه. هنا العلماء استنبطوا من هذا الحديث أيضا قاعدة من القواعد المهمة جدا، أنه عند تزاحم المفاسد يرتقب أقلها مفسدة. لأنه الآن الأعرابي قاعد يبول، هناك مفاسد، بوله في المسجد مفسدة، لكن في مفسدة أخرى. طب لو زجرته هتحصل مفسدة تانية. المفسدة التانية اللي هي أنه سوف يتضرر، والمفسدة كمان سوف بعد أن كان يلوث مكانا واحدا في المسجد من الممكن أن يلوث مكانا آخر وثالث، وهيلوث وسوف يلوث بدنه وثوبه. فالآن تزاحمت المفاسد فيرتقب أقلها مفسدة. وديت طبعا المسائل التزاحم المفاسد والمصالح ديت لا يفقهها إلا العلماء. لذلك أحيانا تتلاقي فتوى عالم مش عاجبه ناس، مش عاجبه الناس، يعني مثلا يقول لي يعني مسائل كتير. يعني العلماء العالم عندما يتكلم في مسألة جهلة الناس وأغلب الناس من الجهال ينكرون على العالم. العالم يزن الأمور. أو تفكر العالم عندما يتكلم في مسألة شرعية يحكم بهواه، ده لا يكون عالما، ده يكون من يعني هو ليس فرقه بينه وبين الناس. لكن العالم أمامه نصوص شرعية، أمامه قواعد، أمامه مصالح ومفاسد، أمامه مفاسد متنازعة. فمن الممكن أن العالم يفتي في مسألة على أنه فيها مفسدة صحيح، بس فيها مفسدة أعظم لو أفتى بخلاف ذلك. لكن الجهلة من الناس الذين يكونوا على العلماء لا يفقون هذه الأشياء. فمسائل القواعد الشرعية التي يتكلم عليها أهل العلم حتى العلماء لو جم يبينهم لا يسمع لهم خلاص. لكن العالم الذي هو من أهل العلم يعلم أنه ليس مطلوب منه أن يجبر الناس على أن يستمعوا له، هو مطلوب منه أنه يبين ويوضح. التزم الناس كان بها ونعمة، لم يلتزم هو فعل ما عليه أصلا. ما هو العالم غير مكلف من قبل الله عز وجل أنه يلزم الناس بالعمل بما رأى، لا، هو يرى يفتي بما يراه صوابا على حسب القواعد والضوابط الشرعية. فالوصية لإخواني أن لو سمعنا أي كلام أي عالم في المسألة، بالذات العلماء الموثوق بعلمهم أنهم لا يتكلمون عن هوى أو لا يتكلمون محاباة لأحد أو لا يحابون العوام، لأن كما قلنا أن العلماء ثلاثة، عالم أمة وعالم ملة وعالم دولة. في واحد يفتح على حسب ما تراه الدولة، الدولة عايزة كذا هو مع الحكومة عايزة يفتح على ما تراه الدولة. وفي عالم أمة، في ناس يفتون على حسب أهواء الناس، الناس مستريحة هتزعل منه ولا لا، فيفتح على حسب ما أهواء الناس. لكن العالم الصحيح هو عالم الملة، يفتح على حسب الشرع، رضي الناس أم لم يرضوا. لكنه من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ففي بعض الناس، بعض العلماء نسأل الله العافية، يحب أن يرضي العوام، هذا ليس بعالم في الحقيقة، أنه ليس بعالم شرع صحيح معتبر كلامه. فالمقصود أن الإنسان العلماء عندما يتكلمون في بعض المسائل بالذات المسائل الحديثة لا يتكلمون عن هوى، إنما يتكلمون عن قواعد وأصول يصدرون عنها. بعض العلماء يرى تكون عنده المسألة واضحة، بعضها تكون مشتبهة، بعض العلماء يكون أحاط بجوانب المسألة، فلذلك تختلف الفتوى. طيب أعمل شيخ محمد عبد المقصود بيقول تخرج المرأة للانتخابات وتدلي بصوتها. الشيخ أبو إسحاق لسه الأخ محمد بيقول له على الموقع بتاعه لا تخرج المرأة تدلي بصوتها. أنا أقلد أوثقهم عندي علما. أنا أنت إنسان الوقت جاهل 100%، أنت كل جاهل والمسألة ده عايزك كبار العلماء إذا تكلمونا فيه أعمل إيه؟ أقلد من أراه أوثق عندي أوثق عندي علما. الشيخ محمد يقول إن هذا من باب الوكالة. لما واحدة تروح تصوت كأنها بتوكل واحد وتجوز الوكالة للرجل، وينفع المرأة توكل إيه؟ ما المرأة الترشيح دوت أنا بوكل النائب دوت عني يتكلم باسمي، فيجوز إن الإنسان يوكل الراجل يوكل راجل، ويجوز للمرأة أن توكل رجلا. بعض العلماء يقول لك لا ده هتحصد مفسدة وهيخرج الاختلاط وفيه فيمنع. فهي المسألة بعض يقول لك لا احنا في وقت لا يعني المحتاجين فيه اي صوت سواء بالذات النساء، لان بالفعل النساء هم العامل المرجح في كل الانتخابات. كل الانتخابات اللي بترجح فيها صحيح النساء، اصوات النساء اللي بيعرف يستغل اصوات النساء استغلالا جيدا بيكون ايه النجاح في الانتخابات حليفه. ليه؟ لان ده اصوات ده احنا دايما ندعو الشباب والرجاله روح ده النساء ده اللي هيجيبها ازاي. الذي ينجح في استغلال اصوات النساء في الانتخابات يكون هو ايه النجاح في الغالب ايه حليف، لان اصوات. وكان احنا سمعنا ايام زمان الاستاذ حمام عوفة الله يمسيه بالخير نجح في اول دوره بالانت اصوات بنسوان البلد. اه بنسوان البلد صحيح، لان هم كانوا كلهم بيحبوه. كان في البدايه طبعا كان راجل هو بالفعل من الناس اللي كان مشهورين بالاعمال الخيريه ايه قبل ما يدخل الانتخابات يعني في فالناس كانت بتحبه كتير، والنسوان خرجت معاه سعادته. لا مش على الموقع الحمد لله. فالمقصود ان المساله دي مساله خلافيه، ده النسوان يدخل انتخابات ولا لا هي مساله افتى بقى كبار العلماء تكلموا فيها. احنا دي مساله حادثه لا يستطيع صغار طلبه العلم ان هو يتكلموا فيها، دي عايزه واحد عالم كبير يتكلم فيها. كبار علماء الشيخ محمد عبد المقصود قال بالجواز، الشيخ بصحاب قال بعدم الجواز. اه نزول المراه في انتخابات ولا الوكاله؟ لا اللي هو التصويت التصويت. لا لنزول الانتخابات دي مسألة تانية خالص. نزول الانتخابات يعني مثلا بتوع حزب النور حزب سلفي منزل معاه نساء مجبر عليه، وهم قالوا كده. وهم وهم أصلا وحطتها في آخر القائمة ومستحيل تنجح مستحيل. وهل هذا يسمى يسمى إجبار اضطرار يسمى اضطرار. ها ايوه في في هنا في 61 نصار من المؤسسين كمان اعضاء المؤسسين حزب النور. ايوه اللي هي حزب النور. ايه لا لا ما زالش انتخابات مش نزل على القوي اعضاء المؤسسين 60 والله رجع ان صدق الاخ المقصود يعني يا اخوانا الكلام شبه إيه؟ الكلام ده ازاي حزب النور في 61 نصار من المؤسسين؟ ايوه امال ايه كمان. ايه ازاي النظام الدولي النظام الدولي نظام الانتخابات؟ لأنت لو بقيت حزب طائفي تتبع المسلمين بس أو تتبع لا المهم المسألة فيها كلام يعني. نفس النبي صلى الله عليه وسلم استعان بعبد الله بن أريقة الكافر في الهجرة، هو يعني لا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم عقد الصلح. بس دي حالة ودي حالة مختلفة. أنا لما نزل ما تتكلمش اتكلم على قدك، تكلمش على لسانك قول لي الشيخ الفلاني قال ده حاله وده حاله مختلفه. لما تتكلم وتنسب الكلام لنفسك لا ما اسمعش لنفسي. ما تتكلمش اتكلم على قد لا يعني كون ان انا هنزل نصراني معايا عضو في الحزب هيجي عليا اتكرر فهم من قبل ان انزل على راس قايمة. طب انا هقول نصراني ازاي ولا مسلم؟ ده واللي قال لك ازاي واللي قال لك كده مين؟ ما حصل مع الاخوان. ها حصل مع الاخوان. طب ايوان ايه يعني هل يجوز لا يجوز الاستعانه بالنصارى والكفار؟ انا هوليه ولا يا شيخ؟ ها يا ابن الله يا اخ محمد يا ريت يعني يا ريت يا اخوانا المسائل الكبيره لا المسائل زي ديت ما تيجي تتكلم فيها ما تتكلمش فيها برايك. انت ليس لك راي، انت يعني اقل واجهل من ان يكون لك كلام. فانسب الكلام للعلماء قول والله الشيخ الفلاني قال، ما تتكلمش برايك. انت ليس اعرف ان المسائل دي مسائل كبيره مسائل حادثه لا تتكلم فيها الا كبار العلماء. اما تيجي تتكلم تكلم بايه وقول الشيخ الفلاني قال، ما انتش عارف كلام الشيخ الفلاني اسكت لا تدري. اما انك تتكلم وتفتي في دين الله على جهل انت اقترفت اثما كبيرا، افتريت على يعني انك تكلمت في دين الله عن جهل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلازم الواحد يحط نفسه في مكانه الصحيح. انت جاهل تجهل القواعد والاصول الشرعيه فما تجيش تناقش وتجادل مش محمد بس كلنا. كلنا صحابي. لا بفكر لك كلام هو صح. الاخ محمد هو اللي نكش علينا بس ده كلام صحيح. لا انا ما افتكرش لان مثلا من منطلق ثاني ان الوقت ان الناس العوام بينكروا علينا الحاجات دي يقول لك انت كنت في الماضي بتقول كذا وكذا. فانا عشان اكلم الناس دي انا اكلم الناس دي اقول لها ايه؟ يعني هو بيقول لك اللي امتلع عشان الناس عشان ايوه. واحد من كام يوم بيقول لي انت كنت ايام زمان بتقولوا ان حزبي على كوفه. قلت له لا ما حدش قال كده. وغير الفيسبوك شغال رساله الى السلام كلام كتير يعني. هو عامه المقصود الـ الـ الـ الـ عدم دخول السلفيين قبل كده الانتخابات مش عشان ان النصارى ما هيدخل الحزب وما ينفعش الدخول بالنصارى. لا ده جهل. ده جهله الناس الذين يتكلمون بهذا الكلام وجهله الاخوه اللي بيقولوا كده برضو لانه مش عارفين اصلا عدل. لانها كانت مساله مصالح ومفاسد في الاول. واصلا اللي سمع خطبه الشيخ يوسف في صلاه العيد اورد ان العلماء الكبار من زمان بقولوا بجواز الدخول. بجواز الدخول. فالمقصود يا اخواننا دي مسائل كبيره. مسائل لو الجهله تكلموا كما قال السلف من زمان لو سكت الجهله لسقط الخلاف. لو الجهال اللي زي حالتنا سكتهم ما هيحصلش فيه خلاف. يزول الخلاف. لكن كل واحد يطلع له بكلمه عامل فيها شيخ وكل واحد وهو اصلا جاهل. فالانسان لو سكت الجهله ولم يتكلم مش ما توصل محمد. لا يا جماعه هو صح محمد راسنا يعني في المسائل دي ودايما هو بيحط نفسه في مسائل صح اكبر منه. لكن ده كلنا هذا كان ينطبق علينا جميعا. ها من زي ما قلنا يا اخوانا. لكن الانسان لو انت بتنقل كلام عالم لا انت بتتكلم واخد رايي وداخل شمال. انت بتقولك كلامك ده كلام مين اللي بتقول كلامك وفهمك انت دي مساله ودي مساله مش عارف دي مساله ودي مساله. لا مساله التصويت هي حاجه بتاع مساله التصويت غير المساله. ها عم نفسه عارف ايه كلامني بقول ان هي تنزل حاجه مختلفه غير ان هي تروح تحط صوت. وانت نفسك قلت في البدايه دي وكلام زي نفس الكلام اللي اخواننا ده نفس الكلام اللي اخواننا زي ما قلنا ده كلام الجهل بعينه. مساله ان واحد اوكل واحد غير ان اكون مضطر ان اعمل حاجه. هناك فرق. ديت هي نفس المساله عند الجهله بس لكن هي في فرق شاسع بين ديت عند العلماء. فرق بين ان لازم اجبرك انك تعمل حاجه وان انا في حال الصعوبه والاختيار اعمل حاجه ثانيه. فالمقصود يا اخوانا المقصود ان المسائل ديت المسائل الحادثه الكبيره لا تتكلم فيها الا بعلم. ان كان عندك علم الا ان يكون عندك علم مسك يسعك السكوت. وانت انا حد بيقولك تتكلم لم يجبرك احد على الكلام. طالما انت على جهل انت لا تعلم لا تفتري على الله الكذب. لا تقول في دين الله ما لا تعرف. من قال لا اعلم فقد افت. اخر حاجه ممكن تقول لا اعلم مع ان العلم هي نصف العلم. واي شوف اي واحد يتكلم اي في اي حاجه يسالي تتكلم يقول لك يجاوبك يعرف ان هو جاهل. ما توصل محمد ليه كل فاي شوف اي اخ تساله وتساله في اي حاجه وتكلم على طول اعرف ان هو ده علامه الايه الجهل. فيعني ومن اخطا من اخطا لقد اعلم فقد اصيبت ايه مقاتله. فان وطبعا ولو بتجيبنا بقى حد كلام حديث الإمام مالك كلنا عارفين لكن كلنا آخر ناس يطبق آخر واحد يطبق. يعني إزاي واحد بدأنا ما يبقى مش عارف حاجة إزاي مع أن أنا أعتقدنا من أجهل الناس. هم الملتحين دول جهلهم جهل مركب فاهمين المسائل غلط. أنصف متعلمين فيهم جهل كبير يعني. لكن ليه الإنسان إذا كان لا يعلم فليقل لا أعلم. يعني حد بيكبرك حد يعني لو هتنضرب لو ما قلتش لا أعلم. لكن هي اصلا ليه؟ لانها كبيره على النفس ان الانسان يبدا انه جاهل مع انه هو جاهل لكن كبيره ازاي الواحد يعترف بجهله يعني. فان النصيحه لنفسي ولاخواني ان الانسان لا يتكلم في دين الله الا بايه الا بعلم. وهي من الاشياء التي حرمها الله عز وجل في كل الشرائع وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا تقول على الله ما لا تعلم. واذا كنت لا تعلم شيئا فقل ايه فقل لا اعلم. فالمقصود يا اخواننا ان العالم لا يتكلم إلا عن علم وعنده قواعد وأصول يرجع إليها. أما الجاهل بيرجع لإيه؟ للجهل بتاعه بس. هو ذا الذي يستند إليه. فدي من ضمن القواعد التي يرجع إليها العلماء تزاحم المصالح والإيه والمفاسد، وعند التزاحم المفاسد يرتكب اقلها ايه؟ مفسده. العالم الجاهل العوام يفهموا الكلام دوت؟ مستحيل يفهموه. اللي يفهموا الايه؟ العالم الشرعي المتمكن كمان الذي رسخ في العلم. حتى صغار طلبه العلم والمتوسطين منهم لا يعرفون هذا الكلام. نعم. خلاص انت تقلد من تراه اقرب للصواب، تقلد انت، ده دين. لا ينكر، ليس في المساله انكار. لا طبعا مش، ليس في المساله انكار. الذي ينكر على هذا او ذاك فهو من الجهل، هذا من ضمن من بقايا الجهل. خلاص انت المساله ليس فيها دليل صريح واضح، والمساله ترجع لفتاوى العلماء، وانت بتقلد من تراه اقرب للصواب، تراه من اوثق في الدين، سواء كان الشيخ ده الشيخ الفلاني الشيخ العلاني. لكن الجهل الانكار على الذي ياخذ برايه، والتبديع والتفسيق والتجهيل، ده لا يصح. هذا الكلام ايه؟ لا يصح. حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطره خمس. الفطره يعني الايه؟ السنه، او سنه المرسلين. الفطره هي السنه. خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. طبعا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها إيه؟ الفطرة إيه؟ عشر. عشر من الفطرة قص الشارب. موجود هنا بعض الأشياء، وفيه وإعفاء اللحية. إعفاء اللحية مش موجودة هنا في الحديث، لكن موجودة في حديث عائشة رضي الله عنها. والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم. البراجم العلماء يقولون هي عقد الأصابع التي في ظهر اليد. ويقول واحد يقول لي مالها العقل بتاعي دي؟ انت تبص لنفسك، انت تبص للناس. كانوا يسكنون في الصحراء بدو، كان ايدهم خشنه. تبص لذاك اللي بتغسل ذاك بالصابون كل يوم؟ لا، ده تاني ما كانش يغسل ذاك كل فين وفين. فكان العقل ديت اللي بتسمى البرجومه، العقله ديت ظهر التي على ظهر الاصبع تسمى ايه؟ برجومه. فكان يعلق فيها الوسخ، فمن الفطره غسل هذه الايه. واحد يقول لي ايدي سليمه انضفها اهي، اعملها ايه؟ اعمل لا، ما هو انت لا الشرع مش جاي لك انت لوحدك اصلا. ايوه، لكن الذين يسكنون في الصحراء او الذين يعانون الاعمال الشاقه اللي ايدهم خشنه يعلق فيهم الايه؟ الوسخ بسهوله. فمن السنه ان الانسان يتعهد هذه الايه؟ الاماكن في الغسل، ينظفها بالايه؟ من الاوساخ. وغسل البراجم وحلق العانه وانتقاص الماء. دي في العشر، انتقاص الماء له الاستنجاء. تقول عائشة رضي الله عنها: ونسيت العشرة إلا أن تكون المضمضة. إلا أن تكون الايه؟ المضمضة. طبعا الختان معروف اللي هو بالنسبة اللي احنا بنسميه الطهارة. وفي ختان الختان في ويأتينا الخلاف في الختان، في ختان للذكور وختان للايه؟ للإناث. الاستحداد اللي هو استعمال الحديدة، وفي الاستحداد معناه حلق العانة، وسمي الاستحداد حلق العانة استحداد لأنه يستعمل فيه الحديد اللي هو الموس، يعني نحلقه بالإيه؟ بالموس، لذلك يسمى استحداد. والعلماء قالوا أن الاستحداد هو حلق الشعر المحيط بالقبل والدبر الاثنين، حلق الشعر المحيط بالإيه؟ بالقبل والدبر، للذكر والأنثى الاثنين، للولد للذكر والإيه؟ والأنثى. بل العلماء قالوا أن المعنى الموجود في الدبر أشد، لأن من الممكن ان الخارج من الدبور يعلق بالشعر ويسبب الوسخ، بالذات لو كان الانسان لا يستنجي بالماء، لو كان يستجمر بالاحجار او المناديل، من الممكن ان يعلق في الشعر المحيط بالدبور، يعلق به الايه؟ الوسخ يعني. لذلك العلماء قالوا اول اولى هذه الشعور بالاخذ هي شعر الايه؟ شعر اللي هو شعر العانه، الشعر المحيط بالقبل والايه؟ والدبر. وقص الشارب، قص الشارب اللي هو الشعر اللي في اعلى، الذي فوق اعلى الشفه العليا. ان العلماء اختلفوا كيف يقص الشارب. طبعا مذهب الاحناف هو الايه؟ الحلق. مذهب الاحناف هو الايه؟ الحلق. ولكن مجموع اللي ورد فيها الفاظ كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل، كان يحف شاربه حتى يظهر بياض الجلد ينهكه، لانه وفيه روايه واحف الشارب انهك الشوارب. فالانهاك والحف اللي هو الاخذ الشديد، الانسان ياخذ منه شديدا حتى انه يظهر الايه بياض الايه بياض الجلد. لكن كما ورد عن الامام مالك رحمه الله انه كان ينكر على الذي يحلق الشارب ويقول انه ايه مثله، انه ايه مثله. لكن المساله فيها ايه، المساله خلافيه، المساله ايه خلافيه، هل الانسان يحلقه او يحف حفا شديدا او يحف الشارب واللي فوق الشفه يحلقه، في المساله فيها كلام. لكن المقصود ان الانسان ايه لا ما يربش شنب زي ما يفعل منتكس الفطره كما قال الشيخ رحمه الله، الناس انتكست فطرتها بتربي الشوارب وتحلق الايه تحلق اللحى، انتكست الفطره، الفطره الصحيحه التي فطر الله الناس عليها. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قيل ان هذه الكلمات هي هذه سنن الفطره، سنن الفطره هي الكلمات أي الاوامر التي امر الله عز وجل بها، ابتلى بها ابراهيم يعني اختبره بها فاتمها اي قام بها من حف الشارب واعفاء اللحيه وتقليم الاظافر ونتف الابط وحلق العانه، ديت هي الايه الكلمات التي ابتلى الله عز وجل بها ابراهيم وهي سنن الفطره. لما قام بها ابراهيم جعله الله للناس ايه اماما، هي فطره الله التي فطر الناس عليها. ولا لا يخالف هذه الفطره الا الرجل منتكس الفطره، لا يعني لذلك ده الواضح الان يربي الضوافر لغير حاجه بس للايه كده خنافس يعني ايه الخلف الشعر اي واحد خلفه لازم تلاقي ضرب ضفر طويل ايه وبالذات صبع لا هو لو بيحتاجوا مثلا بتوع القشره بيحتاجوها للقشره ماشي العلماء اجازوها للحاجه، لكن لو كان بربها ده لا شك ده من انتكاس الفطره. وان كما اشار الشيخ رحمه الله في الشرح ان هذا اصلا من عمل الايه المجوس، ان المجوس يتشبهون يحلقون كانوا يحلقون لحاهم ويعفون ايه شواربهم، وده من فعل المجوس. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بايه بالكفار. وقص الشارب وتقليم الاظافر لها تقليم الاظافر لها قص الاظافر يعني ونتف الايه الابط، نتف الابط اللي هو الانسان ينتف الابط يسحب الشعر، لكن يجوز فيه الايه يجوز فيه الحلق. المقصود ان الانسان يتنظف من هذه الشعور، لا شك ان النتف افضل، لكن اذا كان لا يستطيع الانسان كان شقا عليه فهو الايه يجوز فيه الايه الحلق. نعم لا هو العلماء قالوا انه هيكون شديد في البدايه، يعني الانسان لو جاي ينتف الابط بيكون شديد في الاول لكن مع التعود خلاص بيخف. لا الانسان بس يكون بذل مجهود او عمليه سهله، انما والانسان جسمه هادي. فهو عامه المقصود يا اخواننا ان نتف الابط جائز، لكن يجوز النتف الابط الافضل، لكن يجوز الايه يجوز الحلق، ويجوز حتى استخدام الوقت المعجون اللي بيزيل الشعر، مزيل الشعر يجوز ايضا استخدامه، حتى ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا يسموه النوره. النورة ده كانت عبارة عن مادة زي مادة كيميائية كده بيحطها على الشعر تروح ايه شال الشعر، لو الوقت بيستخدموه الكريم، فيه كريم الوقت بمزل الايه مزل الشعر سواء كان حلقته او نتفته او حطت عليه كريم وشلته، كل ده ايه كل هذا جائز. ها اللي هو ايه الشارب، كل المسألة خلافية، والصحيح ان هو يحف حفا شديدا، لكن لو انا شفت حلق واحد حلق شنبه لا انكر عليه. هو ده مثلا الاحناف اصلا ان هو كان الامام ابو حنيفه يرى ان يرى فيه الايه الحلق، يرى فيه الحلق، لكن المساله خلافيه يعني المساله ليس فيها انكار. عن انس رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب ونطف الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من 40 ليله، ما يعديش عليك 40 ليله يعني، بس مش معنى كده انك تسيب شنبك 40 يوم او تسيب العانه 40 يوم او تسيب ضفرك 40 يوم لغايه ما تبقى تراد الشكل بها، لا المقصود انها ايه لا يتجاوز 40 يوم، لا تتعدى في 40 ايه يوما، لكن الافضل انك تشيلها لو تشيلها كل اسبوع كل اسبوعين اه لحد لا ينبغي ان يتركها، ما ينفعش، لان في الصحيح ان المسائل دي كلها ايه سنن الا ايه. وقتلنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. لأن الإنسان لو فعل هذه الأشياء كلها سنن اللي يأتينا في الختان هذه السنة، إن فعلتها فأنت إيه مثاب، لكن لو عديت لا صح، لا يأسم الإنسان، لا يأسم، ليس عليك إثم. وقتلنا في قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. لا في الثلاثة دول لا، هو صح قلنا الأفضل أن الإنسان يزيل هذه الأشياء عند الحاجة للإزالة، يعني لو افرض واحد ضفر تكبر بسرعة كل أسبوع يبقى يحلها يقصها كل أسبوع. طب افرض مثلا واحد ضفر يعني فين وفين ما شرب أصلا ما بيطلعش أصلا، هو ما عندوش هنا شارب، ليس شاربه لا واقف، لا عنده واقف من نمو، لا يحتاج أنه يقصه خلاص، لو قعد شهرين ثلاثة سنة ما بطولش خالص خلاص. فالمسألة على حسب الايه، على حسب الحاجة. ها فيه ناس ما لا فيه ناس شعرها ما بيطلعش خالص، ما عندهاش شنب خالص ما بيطلعش خلاص، لا يحتاج. المسألة على حسب الايه، على حسب الحاجة. حديث انس رضي الله عنه، بس حديث انس رضي الله عنه فيهما الاختلاف العلماء، كما قال الشيخ رحمه الله اتفق العلماء على استحباب هذه الأشياء اللي هي الخمسة دول، إلا الختان العلماء مختلفين فيه، هل الختان واجب على الذكور والإناث ولا لا، أو على الرجال فقط؟ الصحيح أنه واجب على الذكور، أن ده الصحيح من أقوال أهل العلم، أن الختان واجب على الذكور مكرمة في حق الإناث. حتى بعض أهل العلم قال أنه ليس واجب على الذكور أيضا، بالكم مسألة خلافية، لكن الصحيح ان الختان يجب على الذكور وفي حق الاناث انه ايه مكرمه، لان في ختان للنساء لكنه مكرمه في حق الايه، في حق النساء. وفي حديث ام عطيه المشهور اشمي ولا ايه ولا تنهكي في ده ختان الايه، ختان الاناث، وانه مكرمه في حق الاناث، انه ليس بواجب. لكن كلام المفتي ان هو حرام، هذا ايه ده اللي حرام، الله يفتح عليه. ده بقى عالم ايه، مش عالم دوله، عالم امم المتحده، عالم دولة. أيوة بيشوف مؤتمر السكان عايز إيه؟ إيه؟ صحيح يرى ما مؤتمر السكان عايز إن ختان النساء يبقى حرام، يبقى حرام، مع إنه لم يقل أحد بحرمة بتحريم ختان الناس. إيه؟ ما إحنا قلنا إنه مكرومة في حق النساء، بعض النساء تحتاج للختان تختن، والتي لا تحتاج لها تختن. والعلماء قالوا نصوا على الكلام ده من زمان، من قديم نصوا على الكلام ان نساء اهل المشرق تحتاج للختان ونساء اهل المغرب لا تحتاج للختان، ده قالوه من القدم، لكن ما قالوش ان الختان حرام، الختان مشروع في الشارع، موجود في الشارع. اما اللي عايز يبقى الختان حرام اصل وفصل، ده مين؟ ده الامم المتحده، فيبقى حرام. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا.